بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. ثم أما بعد، فقد توقفنا في المجلس الماضي عند الحديث التاسع من الأربعين النووية، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وقلنا إن هذا الحديث يمثل حلقة تربط ما بين الحديث السابق والحديث الآتي، إذ تكلم الحديث الماضي عن العلاقة بين أمة الإسلام وبقية الأمم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. فتكلم الحديث الثامن عن علاقة أمة الإسلام ببقية الأمم، ثم تكلم هذا الحديث عن علاقة الأمة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم الحديث التالي الحديث العاشر عن علاقة الأنبياء بربهم سبحانه. وبينا أن علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم مبنية على أصل، ألا وهو الهداية، وأن علاقة الأمة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبنية على أصل، ألا وهو التسليم والسمع والطاعة، وأن علاقة الأنبياء بربهم مبنية على أصل، ألا وهو أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، وأن من أراد أن يدخل على الله تعالى فلا بد من أن يكون طيبا ظاهرا وباطنا كما كان شأن الأنبياء. وقلنا في المجلس الماضي إن هذه الحلقات المباركات تنتظم بها سلسلة الهداية، إذ أبى الله تعالى أن يترك مدرجا وحلقة من حلقات الهداية إلا وقد ربطه الله تعالى بحلقات سابقة أو لاحقة تنتظم بها السلسلة. ومثال ذلك في كتاب الله تعالى أن الحق سبحانه ربط ما بين القرآن الكريم وشهر رمضان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فربط ما بين رمضان والقرآن. ثم ربط سبحانه ما بين القرآن والعباد الصالحين الذين يفهمون القرآن، فقال سبحانه: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وما زالت الآيات القرآنية تربط ما بين الكتاب والعباد. فالحلقة الأولى من سلاس من سلسلة الهداية ارتبط فيها شهر رمضان بالقرآن، ثم ارتبط القرآن بالعباد الصالحين، ثم ارتبط العباد الصالحون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه، لكن الرسول والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ولم يزل كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفت النظر إلى الفئة التي آمنت به ليحصل الربط في حلقة أخرى من سلسلة الهداية. فارتبط رمضان بالقرآن، وارتبط القرآن بالعباد، وارتبط العباد بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي وجه آخر ارتبط القرآن بأئمة البيت النبوي المطهر، ففي الحديث أنهما هما الثقلان وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض. فصارت هذه الحلقات المختلفة مترابطة، تصنع ما يمكن أن نسميه بسلسلة الهداية. ولما أن ربط العبادة وأهل البيت بالنبي صلى الله عليه وسلم ربطه بربه، ثم بين دور جبريل حتى تنتظم السلسلة بدءا من التنزيل الإلهي إلى جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقفه منه صلى الله عليه وسلم العباد الصالحون، ثم إن العباد الصالحين أشهروا هدايته في الأوقات المباركة كمثل شهر رمضان، ولم تزل سلسلة الهداية سارية، وهي العمود الفقري الذي بنيت عليه الأمة، إذ ما بنيت الأمة إلا على نهر تدفق في جوفها وفي فؤادها من الهداية الباقية بما يضمن لهذه الأمة أن لا تموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهو هنا صلى الله عليه وسلم يؤصل لصورة العلاقة المستقيمة التي تربط الأمة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مهمة، ألا وهي أن الله تعالى ميز الأمة المحمدية عن بقية الأمم بأنه سبحانه حفظ عليها مصادر معرفتها. فقد كان الشأن في الأمم السابقة أن العلاقة بين الأمم والأنبياء فيها شيء من التوتر والاضطراب والنزاع والجدال، فبنو إسرائيل أكثروا من الجدل مع موسى عليه السلام في قضية البقرة، وقالوا أرنا الله جهرة، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بل عدوا طورهم وقتلوا من النبيين من قتلوا. فكانت العلاقة بينهم وبين أممهم مبنية على الجدل والاضطراب والتوتر. وكذلك ترى هذا المعنى في مجادلة قوم شعيب لشعيب، وفي مجادلة قوم سيدنا هود لسيدنا هود، حتى إذا ما استحكم النزاع والشقاق والاضطراب انفصلت الأمم عن مصادر هدايتها، فماتت الكتب السماوية عند الأمم السابقة للشقة والبعد الذي كان واقعا في علاقتهم بأنبيائهم. يبقى انتبه إلى فارق دقيق وعميق في علاقة الأمم السابقة بالأنبياء، وأنها لما أن كانت قائمة على الاضطراب والمنازعة أوجدت بعدا بين الأنبياء والأمم، أدى إلى أن ماتت الكتب السماوية وحرفت وبدلت وضيعت، ففقدت تلك الأمم مصادر هدايتها فضلت وانحرفت. وقد أراد الله تعالى للأمة المحمدية شأنا مغايرا عن كل الأمم السابقة، إذ أراد الله تعالى لهذه الأمة أن ترث حظا من حظوظ النبوة. ولهذا سر دقيق، ألا وهو قضية ختم الرسالة، إذ لما أن جعل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وختمت به النبوات ومواكب الرسالات، ماذا ستفعل الأجيال التالية مع هذه الرسالة التي من المفترض والأصل فيها أنها خطاب للعالمين؟ فلا ينفع ولا يصلح أبدا أن تتسق قضية ختم الرسالة مع موت النبي مع مفهوم العالمية. فختم الله تعالى النبوة وجعله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وجعل رسالته عامة للناس أجمعين، فلأجل هذا ضمن الله تعالى للأمة أن تقوم على حفظ التراث النبوي ومواريث النبوة، وأن تؤديها إلى الأمم جميعها، لتتحقق بذلك قضية الخطاب الإلهي الأخير الذي خاطب الله تعالى فيه الخلق أجمعين. فاختلفت وظيفة الأمة المحمدية عن وظائف الأمم. ولأجل هذا كان النبي في الأمم السابقة يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. فلما أن كانت الأمة المحمدية لها وظيفة بين الأمم تقوم فيه مع الأمم مقام الأنبياء مع أقوامهم، كان لابد من أن يحفظ الله تعالى على الأمة المحمدية أصولها ومصادرها ووحيها الذي تخاطب به الناس. فكان لابد لحفظ المصادر من توثيق العلاقة ما بين الأمة ونبيها، وأن ينتزع من تلك العلاقة كل معاني الاضطراب والجدل واللجاج والكثرة السفسطة. كان لابد من أن تنزع من الأمة من هذه العلاقة كل عناصر الاضطراب التي تعوق الأمة المحمدية عن القيام بدورها. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصنع الأمة على عينه، ويهذب ملكاتهم، ويربي فيهم المعاني التي يتمكنون معها من القيام بدورهم. فقال لهم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: فلما أن كثرت المسائل التي صدرت منهم بقصد اللجاج والتهرب والجدل واختلفوا على أنبيائهم، ماتت كتبهم وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فلم يبق بين أيديهم ميثاق يخاطبون به الناس، فضلوا وأضلوا. ولئن كان جائزا في الأمم السابقة أن تنحرف بكليتها إلى الضلال والكفر، فهذا غير جائز بالمرة في شأن الأمة المحمدية، لما أن الأمم السابقة كانت أقواما محددة وقبائل معينة، وكان كل نبي يبعث إلى فئة من البشر لعلاج أمر محدد، ولم يكن لأمم الأنبياء ولا لأقوامهم دور في إبلاغ رسالتهم إلى الخلق. فكان جائزا أن تنحرف الأمة من أمم الأنبياء بكليتها وأن تستأصل بكليتها، لكن الأمة المحمدية لها دور ولها وظيفة، فهي أمة شهادة، وهي أمة وسط، وهي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فلما أن حدد الله تعالى للأمة المحمدية وظيفة افترقت بها عن الأمم السابقة، ما زال الحق تبارك وتعالى يجمع لها كل الآليات التي تمكن هذه الأمة من القيام بدورها. فنزع الله الاضطراب في علاقتها بنبيها، وجعلها الله تعالى أمة يقين وغيب، وجعلها أمة سمع وطاعة، وحفظ لها القرآن، وضمن لها ألا تضل بكليتها، وضمن لها ألا تستأصل بسنة عامة، وضمن الله تعالى لها أن تبقى على الحق ما بقي الخلق، لما أن الأمة المحمدية لها وظيفة تختلف عن وظائف الأمم السابقة. فانتبهوا إلى أن هذا الحديث جاء ليرسي القواعد والأصول في إحكام ربط الأمة المحمدية بنبيها حتى تنقل هديه إلى العالمين مطابقا لما بلغه. ولأجل هذا المعنى جاء الحديث العاشر ليشبه المؤمنين بالمرسلين، من حيث إن المؤمنين من هذه الأمة لهم دور يشبه دور الأنبياء في الأمم السابقة. فقال الإمام النووي رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. انتبه إلى أنه بعد أن بين لك في الحديث التاسع وجه الربط بين الأمة المحمدية ونبيها، حتى تنقل هديه صحيحا محفوظا، أكد هذا المعنى في الحديث الذي بعده. ومن هنا يتضح لك أن الإمام النووي رحمه الله تعالى نظر طويلا وفكر تفكيرا عميقا في ترتيب الأحاديث، وأنه لم يجمع تلك الأحاديث اجتماعا مرسلا، ولم يحشد تلك الأحاديث في مكانها اعتباطا، بل إن الإمام النووي رحمه الله انتقى هذه الأحاديث الأربعين من جوامع الكلم النبوي، وكل حديث منها أصل من أصول الدين، ثم إنه بالغ في النظر في كيفية وضع كل حديث بجوار الحديث الآخر ليكمل الصورة وليتمم القضية. فبينما يتحدث الحديث التاسع عن إحكام علاقة الأمة المحمدية بنبيها بما يؤذن ويضمن للأمة المحمدية أن تتوفر لها الأدوات التي تعينها على القيام بهداية العالمين، إذ جاء الحديث العاشر ليصف المؤمنين بوصف وصف به النبيون من قبل، ليكشف لك مزيدا من دور الأمة المحمدية في القيام بحظ من حظوظ النبوة. وقد اتضح مثال ذلك أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة في النوم يراها الرجل أو ترى له. فالرؤيا الصالحة في النوم يراها الرجل أو ترى له حظ من حظوظ النبوة لا يزال ساريا إلى يوم الدين ولا يزال باقيا. فلقد بقي هذا الحظ وختمت النبوات وبقيت منها رشحة ولمحة لا يزال ساريا في المؤمنين إلى يوم الدين، وبقي هذا المعنى وهو معنى كلي إجمالي تقوم فيه الأمة المحمدية بدور يشبه أدوار الأنبياء في أممهم. ولأجل هذا كانت الأمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فاشتمل هذا الحديث الشريف على مناقشة ثلاث قضايا: القضية الأولى أن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، وأن من أراد القبول عند الله تعالى فلا بد من أن يراعي معنى الطيب والطيب في مأكله وملبسه ونيته وعمله وحاصله وباطنه وظاهره، وهذه قضية باب الدخول على الله. القضية الثانية أنه هناك وجه من الشبه يربط المؤمنين ويربط الأمة المحمدية بوظيفة الأنبياء بين الأمم. القضية الثالثة شروط إجابة الدعاء وشروط القبول عند الله. ولقد توقف العلماء طويلا أمام هذه القضية، لأن الله تعالى عظم من شأن الدعاء في كتابه بما لا مزيد عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم بين سبحانه عاقبة عدم الإقبال على قضية الدعاء وأنها صدود عن العبادة، وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلى آخر الآيات والأحاديث التي عظمت من شأن الدعاء وجعلت الدعاء صورة من صور الارتباط والعلاقة بين العباد وبين بارئهم سبحانه. ولكن قضية الدعاء لها في هذا الدين المجيد فلسفة معينة، ولها مقصد ودور، ولها موضع ووظيفة، ولها شروط تقبل بها الأدعية. فوقف العلماء طويلا أمام قضية إجابة الدعاء. أمر الله تعالى بالدعاء وحض عليه وأكده، ثم ذم من صد عنه، ولم تزل الأحاديث تعظم شأن الدعاء وتمجده، فاجتهد العلماء في جمع الشروط التي يكون بها الدعاء مقبولا. وده الفت نظرك إلى قضية أخرى مهمة، أن الله تعالى ما أمر أحدا بأمر إلا هيأ له الأسباب التي تعينه على التنفيذ، وده يستفيد منه خبراء الإدارة، وينبغي أن يلفت النظر إليه وأن يدرس دراسة جيدة في منهجية هذا الدين في التكليف وفي الإعانة على التكليف وفي قبول العمل بعد التكليف به وفي الأعذار التي تسقط الإلزام بالتكليف. هذه في حقيقتها منهجية في علوم الإدارة لا بد من أن تدرس. وإذا كنت مديرا أو رئيسا أو وزيرا أو مسؤولا وقد حملك الله تعالى رعاية شؤون فئة من الناس، فلا بد من أن تدرس جيدا مفهوم الإلزام وكيفية توفير الأسباب التي تعين على التنفيذ والنظر في الأعذار التي تسقط الإلزام. هذا شيء في غاية الأهمية. ولقد ذكرنا في بدايات هذه المجالس أن الأربعين النووية 40 أصلا من أصول الدين من جوامع الكلم النبوي المعظم هي التي صنعت شخصية المسلم وشكلت عقله وبنت نسق تفكيره. فإذا ما نظر المؤمن في هذا الحديث ورأى أن الله تعالى أمر بالدعاء، ولما أن أمر بالدعاء وعظمه بين لي شروطا للقبول ثم يسرها ثم أعانني عليها، يخرج منها الإنسان المؤمن بنسق إجمالي في التفكير يعرف فيه كيف يدير بيته وكيف يصدر الأمر إلى أولاده وأسرته، وكيف أنه لا يصدر أمرا إلى أحد من أولاده إلا بعد أن يوفر له كل ما يعينه على التنفيذ. فإياك أن تأمره بالمذاكرة مثلا وأنت لم توفر له الكتب التي يدرس فيها ولم توفر له مكان لائق يجلس فيه للمذاكرة ولم توفر له جوا مريحا يعينه على إعمال الذهن. انتبه، هكذا فعل الله تعالى في قضية التكليف. فقبل أن يكلف الله تعالى بالعبادة خلق السماء والأرض وخلق الشمس والقمر والبحار والجبال وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ثم ترك الإنسان 15-16 سنة بدون تكليف ثم بدأ التكليف. فما ابتدأ التكليف إلا بعد أن وفر له كل الأدوات التي تعينه على التنفيذ. ثم إن الله تعالى ما زال يمده ويرزقه ويبين له الأسباب التي تعينه، ثم إذا ما فقدت الأسباب رفع الله عنه الإلزام. نسق من التفكير يبين للإنسان الأب كيف يدير البيت، ويبين للمسؤول كيف يدير المسؤولية التي يقوم بها، ويبين لكل صاحب مسؤولية كيف ينبغي أن يتفقد عند كل واحد من الناس ما يعينه على الأداء والتنفيذ. فنظر العلماء طويلا في قضية الدعاء وقالوا لما أن أمر الله تعالى بالدعاء فقد جعل الله تعالى لقبول الدعاء ولإجابته شروطا، ثم هيأها الله ويسرها، وجعل العلماء يجتهدون في جمع أسباب القبول. فمن العلماء من قال إنما يقبل الدعاء عند استقراء كثير من الأحاديث والآثار وتصرفات السلف الصالح إذا كان الإنسان على طهارة، شرط من الشروط، وإذا استقبل الإنسان القبلة شرط من الشروط، وإذا كان الإنسان يدعو بخشوع لقول الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين شرط من الشروط. وقال صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه أن يضمن له إجابة دعائه قال أطب مطعمك، فطيب المطعم شرط من الشروط. وما زال العلماء يجمعون شروط إجابة الدعاء حتى وصلت إلى 10 شروط جمعها الشاعر في أبيات الإمام ابن جماعة رحمه الله الحافظ الكبير الجليل، وقد ساق هذه الأبيات عنه الإمام المجتهد التاج السبكي بإسناده إليه في كتابه الفذ طبقات الشافعية الكبرى. فالإمام بيقول إيه؟ بيقول قالوا شروط الدعاء المستجاب أتت 10، قالوا شروط الدعاء المستجاب أتت 10 بها بشر الداعي بإفلاحي. طهارة وصلاة معهما ندم. طهارة وصلاة معهما ندم. وقت أن يدعو في الأوقات، أن يلتمس الأوقات المباركة كوقت السحر، وقت ده شرط من الشروط. خشوع وحسن الظن يا صاحي، للحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فليظن بي ما شاء، كما ورد أيضا في بعض الأحاديث. طهارة وصلاة معهما ندم. وقت خشوع وحسن الظن يا صاحي، إلى أبيات أخرى لا أكاد أذكرها الآن. المهم أن الإمام بن جماعة رحمه الله ما زال يجمع شروط إجابة الدعاء المتفرقة في بطون الكتب والمنثورة في الآيات والأحاديث والآثار. هذه الشروط هي التي يجب على الإنسان أن يسلكها قبل الدعاء، فإذا ما أردت أن أدعو فلا يكفي في الدعاء أن أرسلها كلمة جافة من طرف اللسان حتى يحتف بهذا الكلام سياق وشعور وخشوع وإقبال وهكذا. فهنا في هذا الحديث ذكر لنا صلى الله عليه وسلم شرطا من هذه الشروط، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فجعل صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء أبعد ما تكون حينما ينغمس العبد في المحرمات، وعلى النقيض من ذلك كلما ارتقى العبد في مقاربة الطاعات وفي ملابسة الطيبات أمكن لدعائه أن يستجاب. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ما فائدة هذه الكلمة؟ لماذا لم يقل ابتداء ورب رجل غذي بالحرام وملبسه حرام فلا يستجاب له؟ لماذا ذكر قضية المشقة التي فيها العبد ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر؟ قال لك ليلفت النظر إلى أن إجابة الدعاء عند الله تعالى لا تترتب ولا تتوقف على المشقة الجسدية، إنما تترتب على أعمال قلبية. فرب إنسان أجهد نفسه في السفر والرحيل والتكسب، أو أجهد نفسه في القيام والصلاة والطاعة بدون حضور فلا يستجاب له. فإياك أن تتصور أن إجابة الدعاء متوقفة على المشاق الجسدية بدون عمل قلبي. فلفت النظر إلى أعظم باب من أبواب معاملة العباد مع البارئ سبحانه، حتى روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال الرجل يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ أيأمنني الله تعالى على خبر السماء ولا تأمنوني على الدرهم والدينار؟ ثم أعطى الرجل حتى انصرف، فلما أن ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم. فبين أن كثرة العمل والمبالغة فيه مع خلو القلب من معاني التعظيم والإجلال والإقبال على الحق لا قيمة له. وفي مقابل هذا روى البخاري أيضا الحديث المشهور أن رجلا جيء به في الخمر فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فخاض فيه بعض الصحابة وقال تبا له ما أكثر ما يؤتى به محمولا في الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم لا تكون عونا للشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، إذا ما جمعت هذين الحديثين رأيت معنا في غاية العجب. رجل بالغ في الصلاة والقيام حتى إن أحدكم لا يحقر صلاته إلى صلاته وقيامه إلى قيامه، لكن قلبه خلا من معاني المحبة والإجلال والتعظيم والتوقير فرد عليه عمله. ورجل امتلأ قلبه محبة وإجلالا وتعظيما وتوقيرا لكن نفسه ضعفت في بعض الأوقات، فأمره مغتفر وحرمته مرعية، وأوجب الله تعالى له من الحرمة ما أوجب في مقابل محبته. فانتبهوا إلى أن باب الدخول على الله تعالى في الحقيقة إنما هو بسير الهمم لا بنقل القدم، وهذا معنى في غاية الأهم، وهو الذي يشير إليه الحديث الشريف: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وقد سقطت حرمة الشرع من قلبه، فالتمس الحرام في مطعمه ومشربه فرد عليه دعاءه، فتلبس بالمشقة وبالغ في العمل مع سقوط معنى التعظيم من القلب، فلا قيمة لعمله ولا يسمع لدعائه. ورب رجل آخر ما أجهد نفسه واكتفى بالقليل، ولكن قلبه امتلأ بالتعظيم والمحبة والإجلال، فدعاؤه مسموع يخترق السماوات العلى حتى أنزل في محلة الرضا، في محلة الرضا والقبول من الله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ولنا مع هذا الحديث وقفات أخرى نتعرض لها في المجلس القادم إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.